مدينة. نعم. وماذا يا إخواننا؟ والأدلة التي في قدموا قريشا ولا تقدموا ولا تقدموا عليها، يقولون قدموا مذهب الإمام الشافعي على مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. نعم. وراجعوا إن شككتم أوائل الطبقات الكبرى للسبكين، وكذلك أيضا رد المفتري على يعني الأشعري أو بهذا المعنى. فماذا الأدلة الواردة في فضائل قريش يصبونها على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ وأما الفرقة الناجية، الفرقة الناجية يا إخواننا ماذا؟ صحيح إنها فرقة ضالة وتقليد الحقائق. نعم، أنا أقول إن الشيعة فرقة ضالة والصوفية فرقة ضالة، فليبلغ الشاهد الغائب. نعم. وماذا يا إخواننا؟ أمامي ودعاوى وأهل السنة يتمتعون بهذا الخير من فضل الله سبحانه وتعالى. ما مذهبك يا أخي البيضاني؟ مذهبك أهل السنة؟ الكتاب والسنة؟ أجبت وعصبت، أظنك لبنت. ها؟ لا بأس، لكن أنت الإجابة الأولى مضطربة. خيرا إن شاء الله. ها؟ خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم يا إخواننا ماذا؟ يعني بالصحيح أنك ما تخرج من الحيرة إلا إذا تمسكت بالكتاب والسنة على فهم السلف والمذهب الظاهري أيضا. أنا ما أقول لكم تجمدون على المذهب الظاهري، لا، ولست بظاهري. أحمد بن حنبل عندنا أجل من داود بن علي ومن أبي محمد، لكن الأخذ بالظاهر هذا يخرجك من الحيرة، وإلا فربما ذا يأتي بدليل وهذا يأتي بدليل وذاك يأتي بدليل إلى آخره، والله المستعان. كم حديثا قرأنا يا بني أنت؟ ها؟ ما قرأنا كم؟ الآن نقرأ إن شاء الله. ها؟ ايه الا قليل ما قول بها معناه بادله صحيح هو هذا. نعم. كتاب الجهاد والسير، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ابو زكريا، قال حدثنا سليم بن عقبه. ما حاله يا اخوان؟ ها؟ ثقة عادل. وما قد حفظنا باب ابن رجال من؟ كريه مسلم. ها؟ فإن شاء الله نحفظه يا اخوان. كبرى ترجمته من تهذيب التهذيب. جزاه الله ما معه من تهذيب تبريسان. من تقريب التهذيب. أعلم الناس بحديث ابن عون. حفظك الله يا أبا الحال. اقرأ، قم فاقرأ. بسم الله. سليم بالتسطير عبد الأخبار البصري ثقة ضابط من الثامنة، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. خيرا إن شاء الله. عن ابن عون قال: كتبت إلى ناس أسأله عن الدعاء قبل القتال، أي أياتيهم بغتة أم لابد أن يشعرهم بأنه آتيهم؟ قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام الدعاء قبل القتال. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال ابنته البتة ابنة الحارث. قال حدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر بن عمرو كان في ذلك الجيش بن عمر وكان في ذلك الجيش. نعم إخواننا ماذا محمد الغزالي الضليل الأكبر ينتقد على نافع حيث روى هذا الحديث. بعد أخواني لله ما في تنافي لأن بني المطلب قد بلغتهم الدعوة وقد عرضوا غزو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أيضا يقول بعض أهل العلم وينظر في مستندهم أنهم كانوا متعهدين لغزو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم لم يكونوا غارين لم تبلغهم الدعوة ولا يتوقعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهجم عليهم لم يكونوا كذلك بل لا بد من الدعوة كما في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أمير السرية أو الأمير نعم أن يدعوهم إلى أحد ثلاث إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. فأمر الدعوة لابد أن يكون إذا لم يكن يعرفون ذلك. أما هم عارفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غزا أناسا بجوارهم وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بينه وبين القبائل الأخرى التي لم تدخل بالإسلام غارات ترى يغيرون عليه وأخرى يغيروا عليه ترى يغيرون عليه وأخرى يغيروا عليهم. فهذا ماذا يا إخواننا بارك الله فيكم ليسوا بغارين لأنها لم تبلغهم الدعوة. ومن يقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى فهو ذكر في هذا ثلاثة أقوال قال في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. من يقرأ ويرفع صوته نعم ماذا قم اقرأ ويرفع صوته. قال النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها النزري والقاضي أي القاضي له. أحدها يجب الإنذار مطلقا قال مالك وخيرها هذا غريب. والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل. والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن استحب وهذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وابو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر وهو قول اكثر اهل العلم وقد تظاهر في الاحاديث الصحيحه على معناه. نعم يا اخواننا وهكذا اذا كان بين المسلمين وعدائهم عهد لا بد من الوفاء بالعهد او انذارهم ان المسلمين قد راوا المعاجله فيعني ماذا وإن خفتم فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء نعم. فإذا كان بين المسلمين وبين عدوهم عهد لا بد من الوفاة. رأى المسلمون أن المعاجل أفضل، لا بد أن ينذروهم قبل ذلك وأن يجعلوا لهم فرصة في الاستعداد أيضا. والله المستعان. وعند أن ظهرت الخيانات في الجيوش الإسلامية ماذا يا إخواننا؟ حصلت الهزائم. نعم. وما نقض ضوم العهد إلا ماذا؟ إلا سلط الله عليهم بعض أعدائهم حتى يأخذوا ما تحت أيديهم. نعم. قلنا اليهود سلط نقض العهد. نعم. خيرا ان شاء الله. بنو المصطلق ما هم من هم من العرب. قال حديث نعم حديث اذا سمعتم مثلا تقصوا. نعم. تفضل. الذين ينادون بالسلام إما عملاء ماسونيون مستاجرون، وإما جهال. نعم يا إخواننا، لا يعرف ما أعداء الإسلام عليه، يذهبون على بلاد المسلمين بلدة بلدة، وربما ماذا يا إخواننا؟ يقتطعون البلاد الإسلامية أو يسلطون عليها أذنابهم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. ويقول سبحانه وتعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البطر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. أقول يا إخوان، المسلمون فيهم خير وبركة، في الشباب الإسلامي في جميع البلاد الإسلامية وأمريكا وغيرها من دول الكبر، تعلم ذلكم. من أجل هذا فهم يسلطون الحكام ويشغلون أهل العلم بالوظائف ويحارشون بين الجماعات. نعم، يحارشون بين الجماعات من أجل أن لا تتحد كلمتهم. فماذا؟ فالجهاد الأفغاني كسر أعظم دولة، ناس كانوا يخافون من روسيا أعظم مما يخافون من أمريكا، ثم بعد ذلك هزموا. وهكذا إن شاء الله يسر الله بشعب مسلم مؤمن نعم يكسر رأس أمريكا. فالغرض أن الشباب المسلم في جميع البلاد الإسلامية يتحمس، ومن أجل هذا أعدت السجون والزنادين للدعاة إلى الله. نعم. و شردوا وغذوا، ولكن من فضل ربي أنهم يحاصرون الإسلام في بلد ويتفجر في بلد أخرى، فربما يتفجر في تلكم البلد نفسها. فما أكثر الذين يتوبون في السجون، يدخل إلى السجن وما مسكين بس ما كان عنده وقت يحلق لحيته، نبتته وهو مشغول في الدنيا، قالوا هذا من الدعاء للجبن في السجن، ودخلوه إلى السجن. إن كان مزعزعا خبرت عن شخص يقول إن كنتم تسجلوني من أجل لحيتي والله لا أحذقها ولو بالحذاء، وإن كان ماذا في روح إيمانية يخرج داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا لكم ما ذكره لنا بعض اتحاد الزائرين المصريين في قضية الزاوية الحمراء، عند أن وقف السادات بجانب النصارى وزج بالمسلمين في السجن، يعني معركة صغيرة بين المسلمين والنصارى ونصر الله الإسلام، فوقف السادات بجانب النصارى وزج بالمسلمين إلى السجن، ومسجد من المساجد سجن إمامه ومؤذنه وجماعة من الخمارين في المقهى، قالوا المسجد ما في أحد يؤذن ويصلي بالناس، ذهبوا وأذن واحد منهم وصلى وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، أخذتهم الحماسة للدين، فالحمد لله خيب الله آمال أذناب أمريكا وروسيا وغيرها أو غيرهما. الإسلام يتفجر من فضل الله سبحانه وتعالى. كم حديثا قرأنا يا أخي؟ من صحابي؟ ها؟ نعم؟ لا عندك؟ نافع؟ قم فأخبره، قم فأخبر الناس يا أخي حميد. عندك؟ الراوي له عن ابن عمر، الراوي له عن نافع، ها ابن عون، الراوي له عن ابن عون سليم بن أخضر، الراوي له عن سليم بن أخضر يحيى بن يحيى. أحسنتم، بارك الله فيك. في هذا الحديث سعيد بريد نافع، ها سعيد بريد نافع، ايه جواز سلبة ونافع وأحلى بعد هذا حديث بريدة الآتي يا أخوان، أعرفه في فتح المجيد عن عائشة، عن بريدة عن عائشة، وأنا ما وجدته عن عائشة عندكم الآن هنا فتح المجيد، يعني ماذا انظروا في باب يعني الوفاء بالعهد او بهذا المعنى، ها قريب من اخر الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وعسى سالك لا يجيبن الا المسؤول وهو اخوكم علي، فقم يا اخانا علي. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، أحسنت لا تجلس. قال حدثنا ابن أبي عادي عبد الله بن من؟ ها؟ عبد الله بن أبي عادي، خيرا إن شاء الله. نعم عندك محمد بن إبراهيم أبو عمر البصري ابن عدي صاحب الكامل، ما اسم ابن عدي؟ هو هذا أو هو غيره؟ ها؟ هذا أحمد بن موسى. نعم يا خانا حسن، ما اسم ابن عدي؟ ما اسم ابن عدي صاحب الكامل؟ أحمد بن عمرو. نعم يا محمد، عندك يا أحمد بن سالم؟ أنت الذي أجبت وأصبت، فلله أنت عبد الله بن عدي عن ابن عون وعبد الله بن عون ابن أرضبان أنت يا خناء عياش أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين أيهما أكبر من عون أم من سيرين؟ أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ ها؟ ابن سيرين أكبر وكلاهما يرويان عمن؟ ها؟ لا تذكر عندك يا أبا الحسن؟ أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ ابن عون وابن سيرين تذكر واحدا من مشايخهما أو من الآخذين عنهما؟ ايه وابن سيرين ما عندك؟ خيرا إن شاء الله. داود أيضا ما عنده يا أخوان. نعم عندك. ها؟ كيف؟ إسماعيل بن عليا تلميذ من؟ ها؟ نعم تلميذ عبد الله بن المبارك أريها السهى وتريني الغامة. خيرا إن شاء الله. هذا الحسن ما عندك؟ أين بلال؟ ليس موجودا عندك؟ ها؟ من عون يروي عن ابن سيرين؟ أنت الذي أجبت وأصبت. أما هؤلاء نفقت عليهم المغالطة. الله المستعان. هل هم أقران؟ لا ليس بقرينين. ابن عون تلميذ ابن سيرين. ها؟ ها؟ لا أبغيك تقول ابن سيرين هو شيخ ابن عون. ها؟ أين هو؟ ألكن أليس الشعر يوهم بأنهما قرينان؟ الواو للعطف تنتظر المشاركة. أين رواياتك في سردها عن ابن عون؟ ما قال وعن ابن سيرين عن ابن عون عن ابن سيرين، قال عن ابن عون وابن سيرين. ما عرفت هذا؟ ها؟ ما عرفت هذا؟ من؟ قال بهذا الاسناد مثل قال جويريه بنت الحارث ولم يشك. كم حديث قرانا يا صاحب دماغ؟ من صحابيه؟ بسرعه هكذا نزول والا دعني من النزول. انا صعود. من شيخ مسلم فيه؟ ايه؟ ها؟ يحيى بن يحيى؟ عندنا من؟ من عندك ومن عند الجيران؟ ها؟ من عندك ومن عندهم؟ خيرا ان شاء الله. شيخ يحيى بن يحيى؟ سليم بن اخضر؟ شيخ سليم؟ شيخ سليم يا اخي؟ ها؟ ابن عون خير ان شاء الله. وشيخ ابن عون وشيخ نافع عبد الله بن عمر. اي نعم صحيح. الرحمن الرحيم. انت اخانا عبد الله كم حديثا قرانا الليله؟ عبد الله بن محمد البارحه ها حديث. نعم يا اخي ماذا قلت؟ ها؟ وانت كم قلت؟ حديثين؟ حديثا واحدا؟ فمن صحابيه يا عبد الله؟ ها؟ الراوي له عن ابن عمر. ابن عون الراوي له عن ابن عون. انت ايمن صحابيه ها الرضي له عن ابن عمر انت كم لك يا هنا ها 14 نعم يا ها وعن نافع وعن ابن عمر وعن سليم بن اخضر يحيى بن يحيى صحيح انتم نظرتم يا محمد بن فتح المجيد ها انا في اي باب يا اخي كل في الاخير يعني في الوفاء بالعهد او قوله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان عن سفيان وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو تكلم. لا انا اسال الاخ سفيان بن سعيد ما اسم ابيه سعيد وما اسمه ها سفيان لا تلقين التلقين يا اخوان لا تزالون في غشش لاخوانكم من غشنا فليس منا أنت بالتلقين تغش أخاك وتغش المدرس نعم والله المستعان فكم حديثا قرانا يا بني إيه لله أنت ومن بلدكم يا محمد يا عبد القادر يلا يا أخي ما لك ما تدرسه إذا رأيته ينعس نعم إيه لا شيء نفس نفحه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو يعقوب لقب بأمير المؤمنين في الحديث نعم نعم ويقال له أبو محمد صاحب المسند الذي وجد منه أجزاء نعم ها ماذا في إسحاق ماذا لا إسماعيل بن علي أخبرت يا أخانا أصلحك الله قال أخبرنا يحيى بن آدم أبو زكريا صاحب كتاب الخراج وهو القائل ونعم ما قال ليس لأحد سنة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما كان يقال سنة أبي بكر وعمر ماذا لأن أبا بكر وعمر كان نعم لأن أبا بكر وعمر كان يعملان أو كانت السنة مشهورة في عهد أبي بكر وعمر فوهكذا قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى فيا جزى الله علماءنا خيرا أما المقلدة الحيارى فهم يوضعون الناس في التناقض إن كنت شافعيا يجوز لك هذا، وإن كنت حنبليا لا لا يجوز. الله المستعان. مسألة أنت حنبلي وفعلت هذا ما يجوز لا للشافعية. والله المستعان يا إخواننا. ماذا صحيح يسندون إلى ماذا؟ إلى شرع التناقض. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم يا إخواننا. ماذا؟ وصاحب السنة على خير من فضل الله. نعم على خير، يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال لا، وإذا كان لا يدري فما أحلاها، ما أحلاها على القلب أن تقول لا أدري. وإذا أخطأت أيضا ورجعت إلى الحق فهي أحلى، لأنه دين الله. ما هو دينك ولا مذهبك ولا دين الله؟ تبلغ دين الله. وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ليس لك من الأمر شيء، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقولوا. تمام الآية يا أخوان. لولا أنزل عليه ملك لجعلنا أن يقول لولا أنزل عليه ملك. نعم. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. نعم يا إخوان. الأمر هو دين الله، لست مفوضا في دين الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى لو سئلت عن المسألة ولم يتضح الجواب فتقول الله أعلم. ما شاء الله، عندي سؤال، من صاحبه؟ أختار خيرا إن شاء الله. سأختار أخا بلال. فقل يا أخي بلال، حديث الله أعلم نصف العلم، من صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟ ها؟ لا تعلم. أحسن، تطبقت المسألة فجلس، جزاك الله خيرا. خيرا إن شاء الله. دعوني أسأل. أنت ريال قم حديث قد سمعته. ها ها إيه؟ لا، وما سور عن بعض السلف، أما ماذا ما أحدث وليس بحديث. نعم. ها؟ نعم. من قول ابن مسعود. من هو مسور عن بعض السلف؟ وما أحسن ما قال: الله أعلم نصف العلم. أما أنه حديث فليس بحديث يا أخانا. بارك الله فيك. والله المستعان، ما أحسن المغالطة. ها؟ بأربعين سؤالا، أجب على أربعة. وقال لو أنا تجشمت وأتيت من العراق أسألك عن أربعين مسألة، فأجابه عن أربع ولم يجب عن السابعين. فقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: تجيبني آتيك من العراق وتجيبني عن أربع؟ قال: إذا رجعت إلى بلدك فاصعد على جبل عال، ثم قل سألت مالكا عن أربعين مسألة فلم يجب إلا في أربع مسائل. نعم يا إخواننا. والله المستعان. بعدها يا إخواني في الله قالها من خيبة ويا له من خزي حتى في الدنيا. بعض المحدثين ماذا يوهم انه سمع من بعض المحدثين ولم يسمع، من اجل ان الناس يتنافسون في السماع منه، فاذا انكشف امره تركوا سماعه وتركوه وتركوا حديثه. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. من صحابيه ومن أخرجه يا أخي؟ لله أنت يا أبا بكر، أنت أبو بكر وكنيتك وماذا؟ يا أبا حاتم حفظك الله. قال الحسن بن علي ورواه الترمذي. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء. نعم يا إخواننا، ما الفرق بين التحديث والإملاء يا أبا هارون؟ نعم، أيهما أربع، التحديث أم الإملاء؟ التحديث أربع. أجلس يا أبا هارون خيرا إن شاء الله. قم يا أخانا الصالح. لنا أربع، لماذا؟ صحيح. نعم، في مناقشته يملي عليهم ويخطبون ويعطيهم فرصة في مناقشته، فالإملاء وأرفع. بارك الله فيكم. ها، وسأسأل فمن أتاني بنسبته فله درهم. أنت خيرا إن شاء الله، قد سبقك يا محمد. قال رحمه الله: وحدثني ماذا يا إخواننا؟ عندك يا أخي زبر؟ ها؟ هو سأل ثاني. أنا صحيح على الدرهم. شاور أنا على الدرهم يا أخي. ها؟ لا بأس لا بأس لا بأس. فما كنيته عبد الله بن هاشم؟ أبو عبد الرحمن. نسبته عبد الطوسي. طيب، جزاك الله خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى واللفظ له: قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن عمادي. أبو سعيد. طيب، قال حدثنا سفيان بن عيينة. نعم، ها؟ قال حدثنا سفيان، أحسنت بارك الله فيك، ما في ابن عيينة. نعم، سفيان بن سعيد بن الثوري عن علقمة بن مرتد. نعم، طيب، جزاكم الله خيرا. عن سليمان بن بريدة عن أبيه. نعم، ها؟ سليمان، نعم، بن بريدة بن الفصيح، أحسنت، وله أخ اسمه عبد الله. نعم، ها؟ لم يجدوا من حديث عائشة في مدخل عن بريدة. خيرا إن شاء الله، ما أذكر إذن في أي مراجع عن عائشة. أحسنت، جزاك الله خيرا. أو قد صلح عن أبيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ونناه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغدو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غدوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. نعم يا اخوان فيه الوصية للجيش وحتى التوديع للمسافر، استودعوا الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. نعم. وبعدها وصية جامعة نوصي بتقوى الله، وهي من اسباب الناصر وما اكثر الهزائم والفشيلات بسبب ماذا؟ بسبب التهور وعدم المبالاة بالدين. فرب قرية تفتتح، رب قرية تفتتح، فمن الجنود من يعمد إلى النساء، ومن الجنود من يعمد إلى الغنائم ويحمل له بطانية ولا وإلا يقود له ثورا وهكذا، وبعد ذلك يأخذ أهل القرية العار، وأولئك قد دنسوا أنفسهم بالمعاصي فيكرون عليهم وينهزمون هزيمة منكرة. فتقوى الله للمجاهد أمر مهم. وانظروا إلى الجهاد الأفغاني باعترافهم هم أنفسهم، قالوا قبل ما تأتينا المادة الانتصارات عجيبة، وبعدما أتتنا المادة تعلقت نفوسنا بالمادة وتأخرت الانتصارات. كان حديث امبرانا يا اخي محمد، محمد العديني، ها انت سافرت يا بني؟ ما سافرت؟ خير ان شاء الله. نعم يا اخواني بالله. وهكذا ايضا الدعوة إذا كانت خالصة لوجه الله يجعل الله للداعي قبولا. نعم. وإذا كانت تتعلق بأغراض دنيوية لم ايش؟ لم يذكر الله سمع ابا. ما هو واجبة سمع سليمان وتبوا عبد الله ايضا. سمع قال رحمه الله ومن معه خيرها ثم قال اعوذ بسم الله، اي مستعينين بالله سبحانه وتعالى، لا بمدافعكم ولا برشاشاتكم ولا بطائراتكم ولا بإذاعاتكم. فربما تكون هذه سببا لنكباتكم، لكن مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وجمال عبد الناصر عند أن قال سيحمل إسرائيل ويرمي بها في البحر أخزاه الله، سطحوهم في الفجر في الطائرات الإسرائيلية وقال أتونا كنا نتوقع من هذا المكان وأتونا من هذا المكان. والله المستعان. نعم يا إخواننا، المهم ماذا؟ صحيح لا بد للشخص، من أنت يا مسكين؟ صحيح يا إخواننا، حيث تعتمد على نفسك، اعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسك. نعم. وما النصر إلا من عند الله. قاتل طيب بسم الله في سبيل الله. في سبيل الله أي لا في سبيل العروبة ولا في سبيل القومية ولا في سبيل ماذا يا أخواننا البعثية ولا العلمانية ولا الاشتراكية، في سبيل الله جهاد. فهل من أمة تقاتل في سبيل الله؟ أنتم الآن تستطيعون أو يستطيع أحد؟ أياب من مليون مسلم فقط أو 500 مسلم يجاهد في سبيل الله، أو 100 مسلم فقط يجاهد في سبيل الله؟ إن عددته الدولارات الأمريكية قال يعني ما تؤثر فيه، وعادته التهديدات بالغازات السامة وهكذا، كل هذا يعتمد على الله. أنا أقول ولو 100 يستطيعون أن يهزوا الدنيا، أن شعوب يا إخواننا متفرقة ومخزنة. وماذا بارك الله فيكم أيضا خمارة رصاصة لعابة، مستطيع أو مستعد أن يبيعك بماذا؟ ب1000 دولار. نعم يا ستقضي له ويتزوج بها وأنت والإسلام في دارية، ما هو حتى الإسلام ولا غيره. والله المستعان يا إخواننا، كم حديثا قرأنا يا أخي محمد. إيه لله يا أبدا، طب ما أخبرهم يا أبا، ما كنتك يا محمد. أخوكم محمد يقول قرأنا حديثا واحدا. نعم يا أخي، ما زلنا غلبة صحيح. اغزونا بعدها إخواني في الله، والله إنهم يعرفون أنفسهم أنهم ليسوا على شك. نعم ماذا وأن الشعوب تتربص بهم الدوائر من أجل هذا، فحالتهم كحالة الغريق، حالتهم كحالة الغريق، ترى مع أمريكا وترى مع بريطانيا وترى مع كذا وكذا وأخرى، لا يأمن على نفسه إلا بحرس نساء. نعم حرس نساء وماذا أخوان. فالمهم يعرفون ما هم عليه، يعرفون ما هم عليه من الانهيار، ونعم إلا كالمتشبث بالصحيح بماذا؟ سيارة، سيارة ضاحت وهو متشبث هكذا. ولا العصام ما ليسوا واثقين بأنفسهم ولا بجيوشهم، كلهم لا يعني فلانا ولا فلانا. ومتى يعني أهل العلم وكذلك طلبة العلم لو أنهم وحدوا صفوفهم وقاموا يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما احتاجوا إلى مدفع ولا إلى رشاش. ما يحتاجون إلى مدفع ولا إلى رشاش، الناس يستجيبون. والله المستعان. نعم يا أخوان، ولا تغلونا، قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأيضا الغلول ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان حديث أبي هريرة في الصحيحين يعني لأولدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله أنقذني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. نعم ماذا؟ وهكذا أيضا في الدنيا سبب للشغل عن او للتفكير عن الجهاد. ولا تغدروا فالغدر شأن العاجز. ولا تمثلوا اي لا تقطعوا اطراف الميت الا اذا كان قصاصا، فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا تقتلوا وليدا، فالإسلام دين الرحمة. اللهم إلا أن تهجموا عليه في الليل ولا تستطيعون أن تميزوا بين الكبير والصغير والذكر والأنثى، فلا بأس بذلك. نعم، ماذا يا إخواننا؟ لا بأس بذلك، ولو قتلت فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل له إنها نبيت أناسا وفيهم الشيخ الكبير والولد الصغير والانثى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمدوا، فهذا هو الجمع. في حالة عدم التمييز حكمهم حكمهم في الدنيا، اما في الاخرة فالصغار سيكونون خدما لاهل الجنة. نعم، واما اذا استطعت الا تقتل شيخا ثانيا الا اذا كان له رهن ويستطيع ان يضر المسلمين برايه، فلا باس بذلك. واذا لقيت عدوك من المشركين فما هي من ياخي فإذا لقيت عدوك من المشركين فما هي من أفجر؟ طيب، خيرا إن شاء الله. ما هي من يا أخانا حسين؟ ها؟ حرف جر تدل على التبعير. ما هي من يا أخانا داود؟ أفجر بيانية. أفجر بيانية؟ أنت الذي أجبت وأصبت، فلله درك. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبروا منا انهم ان فعلوا ذلك فان فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا يجاهدوا مع المسلمين. فانهم ابوا فسلهم الجزية ثانية يا أخوان، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله. أتأخذ الجزية من الكافر العربي يا أخي؟ سبحان اليهود النصارى وما كده لحنا مش أي؟ وحدنا اليهود النصارى حتى والعربي الكافر تؤخذ منه الجزية؟ ما في ما يقبل منه من الإسلام أو الكفر؟ ها؟ هو يقصد الإسلام والقتال. عندك شيء يا أحمد؟ فماذا؟ إيه، هذا هو الصحيح. ومن أهل العلم من يقول لا تؤخذ، فماذا يعني الصحيح انها تؤخذ منهم واقرأوا ماذا يقول النووي رحمه الله تعالى، من أجل أنني لا أذكر هل الإمام مالك الذي يقول لا تؤخذ أم هو الذي يقول تؤخذ. نعم، طيب يا إخواننا، فإنهم أجابوك فاقبل منهم. عندي سؤال نحو يا أخانا الصالح، فأنت أهل لذلك أم لا؟ ما أدري، على رمتك. ها؟ فقم، وإلا فذاك فؤاد. فإنهم ما يرابهم نعم. طيب اجلس يا اخي صالح، قم يا فؤاد اجلس يا اخي صالح. ها اجلس يا اخي صالح. نعم، اذا لم يجي فؤاد لا ذاك اخوك محمد بن عثمان. قم يا صالح، قم يا فؤاد. هلا اينهم؟ لا تنسى المفطرية يا فؤاد، غضبا من سبيله. ليش يا محمد؟ محمد لا أنا لابد لابد. ها؟ لقد رأيت فؤادا يلتفت إليك. جلس يا فؤاد اجلس. نعم قم يا أحمد، قم يا أخي. ها؟ إيه عندهم يا أخي أحمد. نعم أنت أهل لذلك يا أحمد، فقم. اجلس يا أخي، ما أنا كوفي. اجلس أنا ما أنا كوفي صحيح، ما أقبل هذا الأعراب ولا قال به الكوفيون. قم يا علي. لا ما هو أنت جالس، فقم. فعل لماذا؟ يعني ماذا؟ فإنهم أجابوك لذلك. أجابهم. ها؟ أجابهم خطهم لبعض. أجابهم فعل أجاب المحذوف. صحيح، أنت الذي أجبت وعصبت. ها؟ قم فقراه بارك الله فيك. قال رحمه الله. أسمع إخوانا. فإنهم أبوا فسلهم الجدية، فإنهم أجابوك فاقبلينهم وكف عنهم. هذا مما استدل به مالك والأوزاعي وموافقهما في جواز أخذ الجدية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما أو غيرهم. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: تؤخذ الجدية من جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما. ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية من أهل الكتاب أن يتم تشريك الكفر على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة، واختلفوا على قدر الجزية إلى آخره. طيب خيرا، أنا الذي يظهر لي أن الصحيح مذهب مالك والأوزاعي ومن وافقه لهذا العموم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث بريدة رحمه الله تعالى. نعم يا إخوان، فإنهم أبوا فسلموا الجزية. كلام ضيق. وإذا حاصرت على حصن فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذمتكم ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا نعم ذمة الله. وذمة رسوله سؤال نحوي من صاحبه. إن كان أحد يقول أنا صاحبه وإلا سأقرأ وإذا قرأت لا توقنوني. خيرا إن شاء الله أقرأ. ها نعم لا بأس. قم يا أخي علي أين خبر إلا فإنكم أن تحشروا إمامكم أين خبر إلا ها ايه انا ما دخلت عليه جلس يا اخي عليه ها هو الخبر جلس يا اخانا عليه فمن يقول انا أنت أهل اللي قالك بكم هذا لا من أجل نقول جلس يا أخي أنا عبد الفتاح الذي هو أن تخبروه وما بعد أين الذي بعده أن تخبروه لما مكروم ولما أصحابكم أهوى يعني أن تخبروه مبتدا وهو الخبر والجملة التي محضرة خبر أنت الذي أجبت وأصبت الله المستعان يا إخواننا. قال وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. نعم يا إخواننا هذا الذي ليس ملما بالأحكام الشرعية أما الذي هو ملم بالأحكام الشرعية فماذا فحكم الله في راحة للمفتي وللمستفتي ثم بعد ذلك يستدل بالحديث على أن الحق واحد وليس كل مجتهد مصيب مصيبا بل الحق واحد من اجتهد فأصاب فله أجره إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وقولهم كل مجتهد مصيب خطأ نعم لو كل مجتهد يا إخواننا مصيب ممكن أن يقول قائل الرهبان مجتهدون مصيبون هكذا يا أخوان. نعم. لكن لا بد أن يكون للنظر مسوغا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. تذكرون شيئا أيضا يا إخوان من الأدلة التي تدل على أن الحق واحد غير هذين الحديثين وهما كافيان؟ نعم. الذي أعلى القرآن التيمم. ها. عندما وجد أحدهما الماء أعلى القرآن. ها. والآخر اشتغل القرآن الأولى فقال الذي استطاع أن أصل وقال الآخر اشتغل في القرآن تعبيرك مرتان. بل نعم. ها؟ ها؟ خروج المسلمين إلى بني قريظة. هذا اختلاف أفهام لا بأس. ما هو؟ نعم. هذا صراط الله وهذه السبل. ها؟ هذا صراط الله وهذه السبل. لا بأس. جزاك الله. ها؟ نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نبكت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لا بأس. ها؟ هي خيرا إن شاء الله. قال عبد الرحمن لا قال عبد الرحمن هذا أو نحو. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم أبي زكريا قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل ابن حيان. نعم يا أخي داود مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان كلاهما مفسر، فأي التفسيرين أحسن؟ بن حيان. نعم. بن سليمان خيرا إن شاء الله. عندك بن سليمان كذاب خيرا ان شاء الله. ومجسم مبتدع ضال خيرا ان شاء الله. صحيح. قاتل بن حيان. قال يحيى يعني ان علقمة يقول لابن حيان. فقال حدثني مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو أنت أخانا الطيباني كم حديثا قرانا الليلة والبارحة. حديثا واحدا لله أنت أجبت وما أصبت خيرا إن شاء الله. أنت أخي عبد السلام كم حديثا قرانا الليلة والبارحة. نعم لله أنت أجبت وما أصبت. أنت أخي عبد الحميد كم حديثا قرأنا البارحة والليلة. ها؟ حديثا ها؟ الله أنت أجبت وما أصبت خيرا إن شاء الله. نعم خيرا. دعوني دعوني لا تذكر ولا شيء قد راحت. نعم يا محمد. حديث النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديثا وهو فيه إشارة إلى حديث آخر. الله المستعان أكثر الغالبين يا إخواننا. هي ما ذكرت يعني ما جاء فيها عن قصة الغنم ما جاء فيها عن لكن ظاهر القرآن بس ظاهر القرآن فقط أيضا إن شاء الله. الله المستعان يا إخواننا أنت مع من يا أخانا علي ها؟ في قرأنا حديثا واحدا لا ما هو في وقت السؤال يا علي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقت السؤال أيضا وقت السؤال يا حميد حديث الله خير. أين يونس صاحب التريبة؟ قد سافر؟ تعال يا يونس سأل عندك وعند صاحبك هو أنت ها هنا يا يونس حجاج بن الشاعر رسم أبيه أنت تقول ليش ما تسألني وأنت مختبي يا أخي تقول لي لماذا لا تسألني وأنت مختبي يا أخانا يونس حجاج بن الشاعر رسم أبي ها لا لا يا يونس ما يصلح ها ما يصلح هو عليك يونس جلس أماني من أجل أن أسألك عندك يا أخي حجاج بن الشاعر مسمى عبير ها؟ نعم البخاري من رفع اليدين ولكن لا تذكرونه ما أظن إلا من رجال مسلم وحده يا أخوان وهذه أخرى جزاك الله خيرا لا يا صالح الآن سنسأل نعم أنت يا أخانا عبد الله القدسي حجاج بن الشاعر مسمى أبيه أخوكم عبد الله لا يدري ترى يا رجال الذي ينتفق عند السؤال فكأنه يقول أغيثوني أي الله المستعان يا أخي ها؟ ما رضي لقى ها؟ ما رضي لقى جزاك الله خيرا مرة ثانية لا تلتفت اسمعوا الالتفاء التهمة أنت آخر ناصر ها؟ حجاج من الشاعر اسمه يوسف اسمه أبي يوسف صحيح وليس بالظالم من عندك يا عندك من عندك أو من عند جيران يا أخانا من عندك لله يا أنت نجلس الآن عند أخينا الصادق لا بأس ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث نعم له ولد محدث يا حين لا تدري عندك عبد الوارث خيرا ان شاء الله وله والدنا عبد الصمد محدث ما اسمه ها عندك عبد الوارث الله انت قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبه قال حدثني علقمة بن مرثد ان سليمان بن بريدة حدث عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا او سرية دعاه فاوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. قال حدثنا ابراهيم الظاهر ان هذا هو الذي يروي صحيح مسلم عن مسلم ما هو. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفرة عن الحسين بن الوليد عن شعبة اتى له بطريق اخرى فكأنه يقول بينك يا مسلم وبين شعبة ثلاثة اثنان نعم اثنان وانا نازل عنك فصار بيني الذي هو ابراهيم وبين شعبة اثنان الرحيم. قال الامام مسلم ابن الحجاج ابو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى اسال فلا يجيبن الا المسؤول عند واحد منكم ايها الاخران ايكم انت او صاحبه الذي جاء انت قم السند كله عندك. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه طيب قال وابو كريب واللفظ لابي بكر قال حدثنا ابو اسامه عندكم عماد بن اسامه من ربنا للعصر عن بريد بن عبد الله دع صاحبك يقول قم يا اخانا الله المستعان انت يا بني فقم بارك الله ما عندك شيء لا تقوم من اولها خيرا ان شاء الله نعم انت اهل لذلك فقم قال يا اخانا بريد بن عبد الله ابن ابي موسى الاشعري اجلس يا اخي قم انت اهل لذلك ما تعرفون صاحبكم الله المستعان عندك وما كنية بريد ابو بردة خيرا ان شاء الله نعم لا تجلس يا بني له جد فنسل جده ها مختلف في كنيته خيرا ان شاء الله ابو بردة بن ابي موسى اعرف له ولدين فما اسمهما لا عبد الله ابن انا ابغي ولدي ابي بردة ابن ابي موسى لا مو احدهم عبد الله اي عبد الله صحيح عبد الله احدهم سهل احسنت طيب خيرا ان شاء الله ها الاخران لا تنقم ومن من عندك من عند جيران من عند جيران فانت ضعيف وجيرانك او ملزمك ضعفا خيرا ان شاء الله خير ان شاء الله سمعت الذي لقناه وحده ضعيف نعم يا اخواننا الاخر القاضي الظالم فمن هو؟ بلال بن ابي بردة. ما شاء الله، الله المستعان يا اخواننا. بيت فضل وبيت علم، وياتي ذلكم القاضي الظالم. ويوسف من ابي برده. نعم، خيرا ان شاء الله. قال ثم قال انا ابي موسى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم اذا بعد احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. كم حديثا قرانا يا شيخ صالح من صحابيه الراوي له عنه، الراوي له عن ابي بردة، الراوي له عن مريد بن عبد الله عند ابو اسامه من الكتاب. نعم، ها انا رايت خير انت مصدق نظرت الكتاب انا بتنظر ها خير ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم انا محمد بن اسامه الرمله عن حماد بن اسامه وابو بكر بن عدي شيبه تقراه بسندي محمد بكم أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. أخوكم يذكرنا شيئا ويقول السند مسلسل بالكوفيين. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم والله يا أبي بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فعل أحد من أصحابه في بعض أمره قال بسروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. بعد هذا إخواني في الله، هذه سنة من أهم السنن، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب على معاذ ويقول أفتان أنت يا معاذ، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. نعم. وأيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهكذا قضية الرجل الذي بال في المسجد، فأن به الصحابة أن يضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والداعي الى الله محتاج الى ان يتخلق بهذه الاخلاق الفاضله. والى الله نشكو نسال الله ان يعيننا على انفسنا يا اخوان. وبعد هذا أنت في مجتمع ينبغي أن تغض الطرف. لماذا؟ يأتيك شاب من أسرة غاية من أسرة منحرفة غاية الانحراف، وماذا ويحب أن تكون عونا له وأن تأويه وتناصره وتسليه عن أسرته المنحرفة. فإذا أنت تشدد عليه وتنفره فأنا أقول ينبغي أن نغض الطرف، وليس معناه أن نحل للناس ما حرم الله عليهم ولا أن نحرم عليهم ما حل الله لهم ولا أن نبيح لهم البدع، لكن نرفق بإخواننا طلبة العلم. ينبغي أن يكون طالب العلم أحب إليك من كل شيء. لماذا؟ صار أخوك والأخ في هذا الزمن يساوي الدنيا، وأنت إذا لم تستقبل أخاك بالخير وبالبشرى استقبله الحزبيون ومستعدون أن يوظفوه في أرض الوظائف